انت ولا فيك طرف مرقان وانت نومي ناس مجاهل كهان تتداخل والخلائق راكدين طبره يا زهور الياسينين انت قليمات تقدر بالزمن كل ما تقلبوه من عند الزمان صوتك قلبي وأساسي أني طابره يا زهور الياسينين طائر الميمون بلا سلنا توصلنا إن خلي خلنا خلنا باتوا بمنقوس الجبين طبره يا زهور الياسمين وهنا وحدانا وحدانا وحدانا وحدانا وحدانا Terbuk mergan Wanti nau minat Mujahil kaha Tantan jahil Wanhala ikhlas kiri Tomperhe Ya suhuri Ya sini Manta walabi Terbuk mergan Wanti nau minat Mujahil kaha Tantan jahil Wanhala ikhlas kiri Tomperhe Ya suhuri Ya sini حبيب الغناء يا قلبي السني من حب الليله قلوب السني خلانا باكوك من كنت الجبيل طبره هيك يا سهور يا سني يا حبيب الغناء يا قلبي السني من حب الليله قلوب السني خلانا باكوك من كنت الجبيل طبره هيك يا سهور يا سني